ومن أوجه أخرى. نعم. أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في القراءة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما طرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن. ثم ضبطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة، ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها، فيستعين بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآن حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن هنا يعلل وجه أو أوجه التعليل في جمع المصحف، وأن ذلك من باب الوسائل، إذ الشريعة نصت على حفظ كتاب الله عز وجل والعمل على حفظ الدين، ومن أعظم أوجه حفظ الدين حفظ الوحي كتابا وسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب للوحي وكان له حفاظ له، فمن ثم الصحابة لما جاء المقتضي وهو الخوف على ذهاب القرآن أو الاختلاف فيه حملهم ذلك على جمعه وعلى توحيد الناس عليه في قراءة وجه عثمان رضي الله عنه، ثم أنما جمعوه حقق المقصود وهو أنه حفظ القرآن وجمع الناس عليه، ومن ثم قال خشية أن يدخل في القرآن ما ليس منه، وذلك بموت حفاظه وحامله، ثم كذلك خوف دخول العجمة وفساد اللغة واللسان، فمن ثم سيدخل على معاني القرآن وفي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ، فحفظ النص، ومن ذلك عملوا على جمع المصحف وعلى كتابة السنة. فالأمة لما جاء مقتضى جديد وحال جديد يخشى معه تغير الدين وتبديله، ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عد ذلك من باب المصالح المرسلة، لأن أصله مشروع، بل مأمور به، بل الأصل فيه الوجوب، وهو حفظ الدين، وحفظه من كل ما يكون فيه الإخلال به وإفساده. ومن هنا ذكر الشاطبي عليه رحمة الله أنه لما صعب على الذين يريدون الإلحاد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعب عليهم أن يفعلوا ذلك بالنص، انتقلوا إلى الكلام في المعاني. إذن فعل الصحابة حفظ النص الشرعي من التبديل والتحريف والنقص والزيادة، فكانت تلك من الحكم العظيمة والفقه العظيم، فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حفظ النص لم يبق لمن يريد أن يطعن في الدين إلا أن يكون أن يتكلم في المعاني. فهيأ الله للأمة من قام بضبط ذلك، فسلمت الأمة في حفظ مصدرها وهو الوحي، وحفظ شرحه ومعناه واستنباطه، فكان في ذلك حفظ الدين من جهة حفظ النص وطريقة فهمه، منهجية فهمه وضبطه. نعم. فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمته مثله، وفي الحديث: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأشباهه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال، كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. إذن هنا عدة قضايا: القضية الأولى أن أصل هذا الوجه مأمور به، وهو تبليغ الدين، والبلاغ بأي وجه من الأوجه التي يتحقق بها البلاغ ما لم يعد على أصله بالإبطال. والعلة هنا أن ما كان معقول المعنى فإنه يكون من باب المصالح المرسلة، والابتداع الأصل فيه أنه في باب ليس معقول المعنى، وهو زيادة في العبادات والتعبد لله بما لم يشرع، وهذا ليس للعقول فيه مجال. أما لما يأتي الأمر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر معقول المعنى، ويكون في الأصل في الشريعة الأمر به وضبطه وحفظه، كمسألة حفظ الدين هنا أو تبليغ الإسلام ونشره في الأرض أو حفظ العلم وضبطه، فذلك يكون بأي وسيلة مشروعة صحيحة لا تعود على أصل الدين بالإبطال أو الإفساد. فهنا كان هذا من باب المصالح المرسلة، كان هذا من باب المصالح المرسلة. أما وجه الابتداع فليس من هذا الباب، وإنما هو في التعبدات وتشريع دين لم يأذن الله به، سواء في باب العقائد أو العبادات أو الأقوال. ويرى المبتدع أنه بذلك متقرب إلى الله عز وجل، وأن تقربه هذا وتعبده يصح من هذا الوجه الذي شرعه، وأن ما جاء به من هذه العقيدة أو القول أو الفعل أنه يترتب عليه من الأجور كذا وكذا، أو أنه هو المقصود في الدين، وبهذا يكون قد شرع دينا لم يأذن الله به عز وجل. ومن هنا الشاطبي ينص على أن هذا المعنى ليس موجودا في باب المصالح المرسلة هنا، ولذلك أجمع الصحابة على هذه الأوجه من جمع المصحف وكتابة في سلف الأمة والتابعين وغيرهم، إجماعهم على كتابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وكذلك نشرهم العلم بالطرائق المختلفة كالتدريس والتعليم وغيره، وحفظ اللغة وما ظهر بعد ذلك في باب العلوم. فإن هذا تحقيق للمأمور به شرعا، وهو من باب الوسائل، وباب الوسائل أوسع من غيره، إذ هي من باب معقولة المعنى، والمقتضى فيها لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعل الصحابة لها من هذا الوجه. وعليه لما أجمعوا على ذلك اعتبر إجماعهم حجة. إذن هذه حجة أخرى، وهي يستدل بها على أصل الباب، وهو أنه ما كان من هذا الباب فإنه يصح فيه الاجتهاد، ويصح فيه إعمال المصالح المرسلة، ولذا كان إجماعهم على هذا. نعم. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة أصل كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. وأيضا إذن يقول ما سوى كتابة المصحف فإنه أيسر من غيره، بمعنى أن ما يستدلون به غير كتابة المصحف من كتابة السنة أو أبواب العلم واللغة العربية وطرائق ذلك فإن هذا أيسر، لأنه فيه نصوص وأدلة، وفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث البخاري في كتاب العلم، كتابة العلم في حديث اكتبوا لأبي شاه، فإن هذا نص. وكذلك كان له كتاب عليه الصلاة والسلام، وكتب وجمع، وصحيفة علي رضي الله عنه كذلك وغيره. إذن أصل الباب مشروع وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه لم يشاء عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك كالمصحف حتى لا يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وقد بيّن ذلك. إذن بيّن وجه المنع أو التضييق في هذا الباب، وإلا كل ما نطق به فهو إيش؟ حق عليه الصلاة والسلام، ويكتب ويحفظ ويضبط، إلا أنه خشي أن يختلط بالقرآن، فلما ذهب ذلك واكتمل نزول الوحي وجمع المصحف وعلم وحفظ وانتهى ما كان يخاف من أن يدخل فيه غيره، وجاء أمر آخر وهو ظهور الكذب وضعف الحفظ والضبط، كانت هذه الدواعي داعية إلى أن يجمع الحديث، فذهب ما خشي وجاء ما خيف منه مع وعدم وجود الضرر، وهو من معقول المعنى، وهو من الوسائل العائدة إلى حفظ الدين. فكل ذلك دل على أنه مشروع، أنه مشروع، إذ أصل الفعل مشروع، بل فعل في عهد النبي، ثم هو من المأمور به وهو الوسائل، ثم هو مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما كان من هذا الباب فلا يشاكل البدع، ولا يصح أن يستدل به على مشروعية الابتداع في الدين. نعم. وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم، كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف دروسه عتيد، وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. إذن إما أن يكون إطلاق لفظ البدع هنا من قبيل الإطلاق اللغوي، وهو متجاوز فيه في هذا الباب، أن يطلق هنا من باب مفهوم اللغة وليس البدعة بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك الشاطبي هنا يقول: فمن عرف مصطلح البدعة في لغة الشارع لا يمكن أن يحمل هذا عليه، لأنه لا يدخل فيه. فالبدعة إحداث في الدين وطريقة مخترعة في الدين، ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين، فهو في باب التشدد وفي باب الزيادة في الدين، وهذا ليس من هذا الباب، بل هذا من حفظه وضبطه والتيسير على الناس فيه، وألا يحصل فيه لبس ولا خلط، فهذا ليس من هذا الباب ولا من هذا الجنس من أي وجه من الوجوه. وحمله على هذا إما لجهل من القائل أو من باب المجاز في اللغة، وهو أنه يصح أن يطلق ذلك من جهة اللغة. نعم. وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليين، فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. يقول هنا هذا سيأتينا في الفصل الثامن كما ذكر، لكن اللي يهمنا هنا هو أنه يقول على القول بالخلاف المصالح المرسلة، فالجواب الإجماع، الإجماع على جمع المصحف، وجمع المصحف من هذا الباب، فإذا صح في باب أو في مسألة واحدة صح أصل الباب، أي اعتبار المصالح المرسلة، لأن هذا مما أجمع عليه، ويأتي لذلك بسط في الباب الثامن إن شاء الله. نعم. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحقا أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل، ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بالإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. هذا وجه، هذه من الأوجه التي يجيب بها الشاطبي هنا، وهي وجه كون فعل الخلفاء المهديين من السنة، لأن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم نص على لزوم هديهم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. فالخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم سنتهم، نص النبي على أن هديهم وسنتهم سنة متبعة، وأنها من التشريع. وجه ذلك أنه قال: عليكم بسنتي وسنتهم، ثم بين أن البدعة ما خالف ذلك، أي خالف سنة النبي وسنة الخلفاء، فظهر بذلك أن ما يفعلونه من قبيل السنة المشروعة الملتزم بها المتأسى بهم فيها رضي الله عنهم. فما كان يومئذ دين أو سبيل لفهم الدين والاستنباط والنظر فيه أو المعالجات التي يعالج بها المسائل والاجتهادات التي يجتهدون فيها فهي من الدين المشروع، لأنهم نص النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هديهم. هذا وجه. وجه آخر أنهم لا يجمعون على ضلالة رضي الله عنه، فإذا أجمعوا على أمر فهو من الدين، والإجماع هنا أقواه إجماع الصحابة بل أعظمهم، أليس كذلك؟ فهنا كل هذه الأوجه مهمة في معرفة أن ما فعلوه لا يصح الاستدلال به على إحداث البدع، لأن ما فعله إما أن يكون عن دليل، وإذا كان عن دليل خاص خرج من باب البحث والمسألة هنا، وإذا لم يكن فيه دليل خاص على وجه الخصوص فإنه يكون من المصالح المرسلة، وهي المعتبرة عند الصحابة، وأحق من أعمل المصالح المرسلة هم، فكيف إذا أعملوها ثم أجمعوا عليها؟ فهي حجة. كيف وهم الذين يقتدى بهم والتأسي بهم رضي الله عنهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها، والدين الذي التزموه هو الدين ولا يجمعون على ضلاله؟ فكل هذه، فمن لزم ما فعلوا وتأسى بهم واقتفى أثرهم فلا شك أنه لن يكون من أهل البدع، وإنما مسلك أهل البدع الخروج عن هدي الصحابة، وهذا أمر مهم. بمعنى إذا جئنا لأهل البدع فنحن نلزمهم أن يتأسوا بهدي الصحابة، فإذا وجد ما اجتهد فيه الصحابة يسعنا ما وسع الصحابة من الاجتهاد. فهل ما يفعله أهل البدع من العقائد والعبادات والأقوال والتبديل في مسالك الاستدلال وغيره والنظر في النصوص، هل ما يفعلونه يمكن أن يأتوا فيه بفعل للصحابة فضلا عن أن يأتوا بإجماع للصحابة؟ بل حينما يطلب من أحدهم أن يأتي بقول ولو على وجه التضعيف لأحد من الصحابة فلا يسعه ذلك ولا يمكنه ذلك، كالقول بتأليه علي بن أبي طالب، أو القول بأن القرآن ناقص، أو القول بنفي الأسماء والصفات، أو القول بعدم اعتبار السنة، أو غير ذلك من الأقوال الباطنة عند أهل الضلال. هل يمكن أن يأتي أحد بشيء من ذلك من فعل أو أقوال الصحابة؟ لا يمكن. فكيف يمكن أن يستدل على ما لا يمكن أن يكون في عهد الصحابة ولو على وجه الخطأ فيه شيء منقول؟ إذن الحجة هو فعلهم، والدين ما أجمعوا عليه، والفهم ما فهموه، ومسالك الفهم التي اتبعوها والنظر في الاجتهاد هي أفضل وأعظم، بل هي المنهج والسبيل الصحيح في فهم النصوص. ولذا هنا مسألة مهمة، أنه ما وقع في عهدهم على كثرة تنوعه في أبواب الحياة المختلفة قد اجتهدوا فيه وخرجوا فيه بأفضل وأعظم الأوجه من النظر وحماية الدين وإقامته، فإنه حصل لهم وفي عهدهم من المسائل المختلفة في باب المعاملات أو العبادات أو العقائد أو الفرق أو السياسات أو غيرها في أبواب مختلفة، حتى في الأقضية كما سيأتي، فإنه نزل بهم نوازل مختلفة، وكذلك في أحوال الأمم الأخرى مع أمة الإسلام التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كزوال أمم وظهور أخرى، كل ذلك وهم يجتهدون فيه وينظرون من خلال الوحي ويأتوا فيه بأدلة وبأحكام واجتهادات. فهنا حفظ بهم الدين وأقيم على أكمل الوجوه مع تغير الأحوال، وهذا مهم، إذ تغير الأحوال هو من أخطر ما يمكن أن يحصل فيه من تغير وتبدل الدين، وذلك أن تغير الأحوال مدعاة لظهور نوازل لم تكن معهودة وأحوال لم تكن موجودة، فيحتاج المجتهد والناظر من الراسخين في العلم إلى أن يكون له فيه نظر، فإذا حدث ذلك فإنه ربما يحدث الخطأ والزلل وتختلف أوجه النظر هنا. ومع ذلك كان الصحابة هم النموذج الصحيح في الفهم الصحيح في نزول النوازل وتغير الأحوال. وهذا الفقه الذي يجب على الأمة أن تعود إليه، فقه الصحابة في هذه الأحوال والنوازل وكيف تعاملوا. فكيف للمبتدع أن يأتي ويريد أن يستدل على ذلك بفعلهم؟ فلا يمكنه ذلك بوجه من الوجوه. إيه نعم. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لباب تحقيق المناط، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة، إن لم نقل إن أصله قصة البقرة. وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف، مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء. ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله. إذن هنا ذكر مسائل ونوازل في باب الأحكام، منها ما ثبت عن عمر وعن غيره، فهذا يدخل من هذا الباب، هو باب أيسر من الذي قبله، لأن هذا في باب الأحكام الجزئية والتطبيقات الجزئية، وما أحدث الناس من محدثات إلا أحدث لهم من الأقضية على حسب ذلك. فتغير الأحوال كما قلنا يحدث به تغير في النوازل التي تحدث للناس، وهذا من حكمة الله عز وجل في حفظ الدين، أنه في هذا الوجه بقي مجال الاجتهاد للمجتهدين، وهو أنه لا يمكن أن يكون في القرآن والسنة على كل حادثة بعينها حكم على وجه التفصيل، لا يمكن. فتجدد العصور تتجدد معه ماذا؟ النوازل والأحوال. فكيف يبحث عن الحكم الشرعي من جهة نظر المجتهد في أصول النصوص وأوجه الاستدلال لاستنباط الحكم الشرعي في النازلة الحديثة الجديدة بناء على القياس في أصل هذا الباب والنظر فيه، وإعمال باب القياس وباب المصالح المرسلة والنظر في عمومات النصوص والأدلة، وحمل ذلك بوجه من الوجوه عليه. وهذه من نعمة الله عز وجل لكون الإسلام صالح لكل زمان، فما يستجد للناس من أمر إلا وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه حكم، أن يجتهد المجتهد وفق النصوص الشرعية عن مراد الله في هذه المسألة وحكمه فيها. فإن كانت من الأمور الظاهرة البينة فالأصل أنه قد يكون فيها إجماع، وإن كانت في الجزئيات والفروع فتدخل في باب ما يسع فيه الاجتهاد، وهذا ما حدث للصحابة. ففي مسائل أجمعوا عليها وفي مسائل اجتهدوا وتنوع اجتهادهم فيها، فما أجمعوا فيه عد من ماذا؟ من أصول الدين وكلياته، فإجماعهم فيه يعتبر حجة ولا يصح خرقه بعد ذلك. وأما ما عد فيه اجتهادهم متنوع فإنه يسع الأمة ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بقي الإسلام متجددا ينظر في الحوادث والنوازل ويتضح من خلال ذلك المراد. وهذه حكمة عظيمة هنا، وهي من شمولية الإسلام. ثم هنا الشاطبي يقول: إذا نظرنا في بعض المسائل الجزئية فإننا قد نجد لها أصلا في الكتاب، وقد لا تحمل عند الخلاف على أنها من المصالح المرسلة. وضرب لذلك بمثال بقصة القتيل إذا وجد في آخر رمق ثم قال دمي عند فلان، فإنه هنا يعتبر قوله أو لا، قد يعتبر وقد لا يعتبر، اختلف في ذلك. فالذين قالوا باعتباره من باب المصالح، فهنا الشاطبي يقول: إن نظرنا في قصة البقرة فإنه لما ضرب ببعضها ماذا قال؟ اعترف بقاتله. فيقول: إن نظرنا إلى هذا أنه دليل في الباب، فيصبح لا يدخل في باب إيش؟ المصالح، لأن فيه دليل خاص، يكون فيه دليل خاص. وهذا إن قلنا أن شريعتهم شريعة لنا. المقصود أن المسائل الجزئية فيها سعة، فيها سعة في النظر. وكلامنا هنا كما قلنا سابقا يا مشايخ، كلامنا هنا هو في البدع التي يتكلم عنها الشاطبي، التي هي تبديل الدين من القول بنقص القرآن والقول بصحة فهم الباطنية للوحي والقول بالتشيع الباطني والقول بالغلو واستحلال الدماء والأعراض بناء على ذلك، والقول بفتح باب الاجتهاد في استحداث العبادات الجزئية كما سيأتي له تطبيقات عند المتصوف في الأذكار والأوراد والعبادات وغيرها، وأبواب متنوعة من الدين، والعقائد الفاسدة كإنكار السنة مطلقا. فالشاطبي يتكلم، وكذلك تبديل الاستدلال الشرعي باستدلال فاسد لا يصح في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن باب استدلالات الباطنية على ما يقولون يصح أن يعتبر هذا الاستدلال والنظر؟ لا يصح. فالشاطبي يتكلم عن إغلاق باب تبديل الدين والخروج عليه في نصوصه وفهمه وتطبيقاته، وأما ما هو من الجزئيات فهذا فيه سعة والأمر فيه أيسر كما يقول الشاطبي هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.